بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم، قال ابن الصباح: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك، ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله يعني فيه التوسط في القراءة بين الجهر والمخافتة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان هذا الذي ذكره ابن عباس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما كان متواريا بمكة وكفار قريش يؤذونه لما بعثه الله وقام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يؤذونه ولا يريدون أن يسمعوا القرآن، لأن سماع القرآن يؤثر على نسائهم وعلى أولادهم يعني في سماعه، فهم أرادوا أن لا يحصل شيء من ذلك. فالله عز وجل أنزل عليه هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني قراءة متوسطة لا جهر فيها يعني يحصل منه غضب الكفار وسبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبهم القرآن وسبهم الله عز وجل، ولا أيضا يخفيه إخفاء بحيث يكون أصحابه لا يسمعونه، وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا بحيث تحصل مصلحة لأصحابه وتندفع المفسدة التي تحصل من الكفار، وهي أنهم يسبون الله عز وجل ويسبون القرآن ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من قبيل درء المفاسد، يعني سد الذرائع، لأن النهي عن هذا الجهر في هذه الحالة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها في أول أمر هذا من سد الذرائع، لأن ذلك ذريعة إلى سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من جنس قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولهذا أمر بأن يتوسط في القراءة بحيث يسمع أصحابه ولا يقرأ قراءة جهرية يعني فيها رفع صوت يعني يحصل بسببها من الكفار مسبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللقرآن. وهذا كما هو معلوم عند الحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فالإمام يعني يجهر الجهر الذي يسمع المأمومين، الذي يسمع المأمومين قراءته. وقد والنووي رحمه الله يعني هو الذي وضع التراجم للأبواب في صحيح مسلم، وقد ذكر ذلك في مقدمة شرحه أو حاشيته على صحيح مسلم، وأشار عند شرح هذا الحديث إلى أنه هو الذي كان يضع التراجم لصحيح مسلم، وقال إن هذا الحديث مطابق للترجمة التي اختارها، ذكر ذلك في عند شرحه لهذا الحديث في كلمة النووي باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس وهو ظاهر فيما ترجمنا له، وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا. وهو ظاهر فيما ترجمنا له، يعني أنه هو الذي وضع الترجمة لهذا الحديث، وهو وضع التراجم. وصحيح مسلم ليس مبوبا، ولكنه في حكم المبوب، يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. ولهذا النووي يعني ذكر في شرحه أو في حاشيته هذه الأبواب، ولهذا جاءت في الحاشية وما جاءت في أصل الصحيح. ولكنه عندما طبع بعض الطبعات يعني مفردا، أدخل بعض الطابعين التراجم في داخل صحيح مسلم، وإلا فإنها ليست من عمل مسلم رحمه الله، ليست من عمل مسلم. وقد ذكر غيره أيضا تراجم أخرى، ولكن المشهور هذه التراجم التي عند النووي، وهي التي أدخلت في بعض طبعات الكتب، طبعات كتاب صحيح مسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحكية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وأن هذا في الدعاء، وأن الدعاء، وأن الإنسان يعني يدعو يعني غير جاهر ولا مخف يعني إخفاء شديدا، ولكن كونها في ما ذكره ابن عباس يعني من أنه يحصل بسبب ذلك إيذاء المسلمين للرسول، إيذاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسب الله عز وجل وسب القرآن وسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يعني. ولهذا قال ولا تجهر إنه لا يجهر بالقراءة، يعني إنه لا يجهر بالقراءة، يعني ليس يعني كذلك الدعاء يكون في مخافته وأن لا يرفع فيه، ولكن كونه يعني بالقراءة التي قد تخفى على الصحابة وقد تكون جهرية الجهر فيها شديد فيحصل الإيذاء من الكفار لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن الجراح حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم كلهم عن هشام بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه نعم مضبوط عندنا وجه واحد

وفي هذا الحديث يعني ما يفيد بأنهم استمعوا له وهو يعني لا يعلم عنهم. ولهذا قيل له قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم سألوه طلبوا منه أنه ذهب معهم وسيأتي. فتكون يعني على هذا قصتين: قصة فيها أنه لم يعلم بهم ولم يدري عنهم، والثانية أنه قد علم بذلك. وفي هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يسترقون السمع وأنها يعني حرست السمع بالشهب وأنهم كان ترسل عليهم الشهب فتحرقهم وأنهم حدث شيء جديد، فأرادوا أن يبحثوا عن هذا الشيء الجديد ما هو، فأرسلوا جماعات إلى جهات مختلفة يبحثون عن الحدث الجديد الذي حصل. وكان الذين جاءوا إلى تهامة كان عليه الصلاة والسلام يصلي ببعض أصحابه وذهب إلى سوق عكاظ ليدعو الناس يعني إلى التوحيد وإلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فوصل إليهم الجن الذين كانوا يطوفون في هذه الجهة حتى استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي بأصحابه الفجر، وقالوا هذا هو الشيء الجديد الذي حدث، يعني هذا الوحي الذي يعني جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه حصل حراسة يعني لهذا الوحي وحفظ له من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، على أن الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما حصل يعني هذا الذي حصل من كونهم يعني يبحثون إيش الذي حصل ويرسلون فرقا يعني في الأراضي في مختلف الأراضي يبحثون عن شيء جديد. هذا دل على أنهم الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل. الملائكة لا تعلم الغيب على الإطلاق، والبشر لا يعلمون الغيب على الإطلاق، والجن لا يعلمون الغيب على الإطلاق. وهذا الحديث الذي معنا فيه الدلالة على أن الجن لا يعلمون الغيب على الإطلاق، وأنه قد خفي عليهم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يبحثون عن الحدث الجديد الذي قد حصل. ومما يوضح ذلك ما جاء في القرآن أيضا في قصة يعني سليمان، قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأما البشر فإنهم لا يعلمون الغيب، والرسول صلى الله يعني الله أمر رسوله بأن يقول أنه لا يعلم الغيب، وقال له قل لا يعلم من سأته الغيب إلا الله. وكذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلم الغيب على الإطلاق إنما هو لله سبحانه وتعالى، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه سواء كان من الجن أو الإنس أو الملائكة. نعم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد ف فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان أنه ذهب يعني طلبوا منه أنه ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وقرأ القرآن، فتكون هذه القصة يعني حالة أخرى غير الحالة الأولى التي فيها أنهم استمعوا لقراءته ويصلي بأصحابه الفجر، استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه يعني وقيل له قل أوحي إلي أنه سمعنا ونجد أوحي إليه أنهم استمعوا، وفي هذا أنهم طلبوا منه وذهب وقرأ عليهم القرآن، وطلبوا منه الزاد فقال لكم كل عظم يعني يكون أوفر ما يكون، كل عظم قال فلكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون، أوفر ما يكون لحما، يعني أنه يخلق الله فيه أو يوجد فيه ويوفر فيه اللحم على هذا العظم، وكذلك البعر الذي هو يعني بعر الإبل فإنه يكون علف لدوابهم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهما وقال إنهما يعني فيهما تقدير لطعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن، وهذا يعني قال إخوانكم من الجن يعني أنهم مسلمون، كذلك أيضا يعني كون أنهم سألوه قال كل عظم ذكر اسم الله عليه. أما الكفار والشياطين من الجن فإن هؤلاء يعني يشاركون في الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول إذا دخل الرجل في بيته فلم يسمي الله قال عند الدخول قال لقومه أو لأصحابه أدركتم المبيت، فإذا يعني أكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني ذكر اسم الله عليه عند الأكل عند الأكل، نعم ليس عند رميه، لا عند الأكل مو عند الذبح، لا قصدي عند رمي يعني بعد الإنسان ما ينتهي، لا لا لا عند الأكل عند الأكل، لا لا عند الأكل. قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن ابن مسعود، قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلة من حديث عبد الله. يقول السائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن لما ذهب إليهم مع داع الجن؟ الذي يبدو أنه رآهم، الذي يبدو أنه رآهم لأنه خاطبهم وخاطبوه وسألوه وأجابهم. قال وحدثناه أبو بكر، لكن هؤلاء الصحابة ما رأوهم لأنهم يعني لا بالنسبة لل يعني لهؤلاء أولئك طبعا ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين قال قل أوحي إلي أن سمع، وأما هذا الرسول ذهب إليهم وتحدث معهم وكلمهم ورأوه ورآهم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله، المقصود أنه رآهم يعني على هيئتهم التي هم عليها، وإلا فإن رؤيتهم على إذا صاروا على هيئة البشر فإن هذا يعني يحصل رؤيتهم لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي هريرة وكونه يعني موكلا بالطعام وكان يأتي ويحتو منه وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تخاطب يعني منذ ثلاث شيطان، لأنه جعل صورة إنسان يعني الجني جاء على صورة إنسان. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. نعم. ثم ذكر هذا عن ابن مسعود وفيه تأكيد لما تقدم أنه كان يعني أنهم ما رأوهم، وقال أنني لم أكن معه ليلة الجن يعني لما ذهب إليهم، وقال ووددت أني كنت معه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي عن خالد بن مهران الحداء عن أبي معشر وهو زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. ثم ذكر هذا الحديث يعني الذي فيه أن من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ من آذن يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، آذنه بالجن يعني أعلمهم. قال أعلمه شجرة، يعني الله خلق فيها يعني هذا يعني خلق الله فيها يعني ذلك حتى أبلغت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا إنما يكون بالكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أن حجرا بمكة كان يسلم عليه إذا مر به ويقول السلام عليك يا محمد، حجر يتكلم. وكذلك الشجرة هي آذنته أي أعلمته بالجن الذين استمعوا لقراءته. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود. نعم. معني بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال معن قال سمعت أبي اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله، وهو كان أبيه يكنى، لأن ابن مسعود يكنى أبو عبد الرحمن. نعم. قال سألت مسروقا ابن الأجدع أيوه من آذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبوك حدثني أبوك. قال فحدثني أبوك يعني أن عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود سأل مسروق فقال حدثني أبوك يعني عبد الله مسعود أنه آذنه شجرة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج عن الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر والركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. وهذا فيما يتعلق بالقراءة، يعني القراءة يعني بعد الفاتحة من السور يعني فيما يتعلق بالصلوات. وبدأ يعني بالظهر لأن الظهر هي أول الصلوات التي صليت بعد الفرض، بعدما فرضت الصلاة ليلة الإسراء يعني نزل جبريل وصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم في اليوم الثاني، وكان هذا في أول وقت، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يعني جاء وأتى بها على هذا الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني ذكر له في يوم أول في اليوم الأول بداية الأوقات، وفي اليوم الثاني نهاية الأوقات. ذكر وبدأ بالحديث المتعلق بالظهر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورتين، يعني كل ركعة فيها سورة، وكان يطول الركعة الأولى أطول من الثانية، يطول الركعة الأولى أطول من الثانية. ولعل السبب في ذلك أن يتمكن الناس من الحضور، وأن يحضروا إلى أن يدركوا الصلاة، أو يدركوا أول الصلاة، الذين يأتون أو الذين حصلت الإقامة وهم ليسوا في المسجد، يعني ومن جاء إلى المسجد فإنه يدرك الصلاة إذا طولت الركعة الأولى. ولهذا جاء في صحيح البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه، وذكر أنه كان يقرأ بالسورة مثل سورة يوسف، يعني من أجل أن يحضر الناس ومن أجل أن يجتمع الناس. قد نص على الحكمة يعني في قصة قتل صلاة عمر بالناس وقتله، يعني وهو يصلي بالناس الصبح، فكان يقرأ سورة طويلة من أجل أن يجتمع الناس. فإذا هنا كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقرأ سورتين ويطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية، يطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية، ولعل ذلك من أجل أن يحضر الناس وأن يدرك الناس الصلاة يعني من أولها، ولا يفوتهم شيء من ركعاتها. قال إيش الحديث؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. كان يطول الركعة الأولى ويسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا يعني في الصلاة السرية. ولعل السر في ذلك أن يعرفوا السورة التي كان يقرأ بها، لأنهم يعرفونها من الآية، إذا يعني جهر بالآية أو حصل أن أسمعهم الآية عرفوا أنهم يقرأوا بالسورة البلانية التي منها هذه الآية، التي منها هذه الآية، فكان يجهر يعني أحيانا يعني ويستدلون بذلك على السورة التي يقرأها، أو يعني عين السورة التي كان يقرأ بها. كان يسمعنا أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. نعم، وكان يطول لأن الصبح تطول القراءة فيها، وكذلك الظهر لأنها هي الظهر والفجر هي التي تطول فيها القراءة، لكن القراءة في الفجر أكثر وأطول. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي عن ابن أبي عدي محمد إبراهيم عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم ذكر هذا الحديث وأنه كان يقرأ يعني بالظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وسبق أن مر يعني في الحديث السابق أنه سورتين، أنه يقرأ في ذلك سورتين، يعني ومعنى ذلك أن كل ركعة فيها سورة، وهنا ذكر أنه سورة، يعني فيكون يعني إما أن يكون فيه اختصار، أو أن فيه سورة طويلة أنها تقسم، ولكن ليس ببعيد أن يكون مقصود ما جاء في الحديث الأول. وقال إيش؟ وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ الفاتحة الكتاب فقط، ليس معه شيء، لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه كان يقرأ أحيانا يعني بشيء من القرآن بعد الفاتحة، وسيذكره مسلم رحمه الله يعني بعد قليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يحزرون يعني يقدرون يعني قراءته في الظهر يعني والعصر، وذلك أن قراءة سرية لكنهم يقدرونها بمثل ألف لام ميم السجدة، وقال في بعض الروايات 30 آية، وأن الظهر يكون في الأوليين بهذا المقدار، وفي الركعتين الأخيرتين يعني فيهما مقدار 15 آية، والعصر يعني الركعتين الأوليان بمثل الأخيرتين من الظهر يعني 15 آية، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر على نصف ذلك يعني 7 آيات. وهذا الحديث هو الذي يبين أنه يجوز أن يقرأ شيئا أكثر من الفاتحة، والحديث الذي سبق يعني فيه أنه كان يقرأ الفاتحة فقط، وهذا يدل على أن هذا سائغ وأن هذا سائغ، وأنه إذا خفف في الركعتين الأخيرين وقرأ الفاتحة ويعني أو أحيانا يعني آتي بزيادة على الفاتحة، وكل هذا وهذا جاء عليه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور ابن المعتمر عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق. الوليد بن مسلم هذا يعني غير الوليد بن مسلم الدمشقي المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث، فإن ذاك متأخر وهذا متقدم، هذا متقدم وهو الوليد بن مسلم المخزومي البصري، وأما ذاك دمشقي الذي هو الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي والذي يروي عن الأوزاعي كثيرا يعني هذا ذاك شامي وهو متأخر، وأما الوليد المسلم المخزومي البصري فإن هذا متقدم. عن أبي الصديق. أبو الصديق الناجي، أبو الصديق الناجي وهو بن عمرو كذا، وهو بكر بن عمرو. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيل أن 30 الآية في الركعة الواحدة من الظهر، يعني في الركعة الأولى 30 وفي الركعة الثانية 30 وفي العصر أو في الركعتين الأخيرتين 15 في كل ركعة. أعد المتن. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. في كل ركعة قدر 30 آية. وفي الأخريين قدر 15 آية. يعني في كل ركعة. أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 يعني أن ما يقرأ به في الركعتين الأوليين من العصر مماثل لما يقرأ به في الركعتين الأخيرتين من الظهر. وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته فأرسل إليهم عمر فقدم عليهم فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أنه كان يصلي بأهل الكوفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر أو قراءة في الركعتين الأخيرتين وأنه يعني يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الكوفة يعني بعض السفهاء من أهل الكوفة تكلموا فيه وقدحوا فيه ونالوا منه حتى تكلموا في صلاته وقال إنه ما يحسن الصلاة. هذا كلام يقال في رجل يمشي على الأرض وهم من أهل الجنة من العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله تعالى وأرضاه يعني ما سلم من السفهاء الذين عابوه وتكلموا فيه حتى تكلموا في صلاته. فعمر رضي الله تعالى عنه طلبه فجاء إليه وقال إن أهل الكوفة يعني قالوا فيك كذا وكذا فأخبره بأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى يعني هذا الحقد الشديد والعداوة الشديدة يعني من هؤلاء لهذا الرجل العظيم الذي هو من خيار هذه الأمة وهو من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يحصل شيء من سفهائهم فرأى من المصلحة أنه يعزله حتى لا يحصل أمر لا تحمد عاقبته ولم يعزله يعني لتصديقا لهم على ما قالوه وإنما لما رأى شدة العداوة وشدة البغض عندهم خشي أن يترتب على ذلك مضرة بأن يسوء إليه أو يقتلوه أو يعملون عملا يعني سيئا في حقه رضي الله عنه وارضاه. لكنه رضي الله عنه ما نسي أن ينبه على هذا عند موته وبعدما طعن واختار ستة أهل الشورى يختارون خليفة للمسلمين من بينهم وكان منهم سعد بن أبي وقاص يعني خشي أن أحد يتكلم يقول كيف يعزله عن الكوفة وبعدين يرشح له الخلافة يعزله عن الكوفة ويرشح له الخلافة. قال رضي الله تعالى عنه قال عمر قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني كان وقع عليه الاختيار فهو أهل لذلك وإلا قال فإني لم أعزله وإلا فليستعن به من أمر يعني كان هو الأمير فهو أهل الإمارة وإن كان الأمير غيره فليستعن به ذلك الأمير. ثم قال فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة معلوم أن العجز والخيانة هذا هو الذي يعني يقتضي التبديل والتغيير والعزل كما أن ضدهما الذي هو القوة والأمانة هي مسوغات التعيين أن يكون يعني أمينا وأن يكون قويا ولهذا فإن يعني القوة والأمانة إذا اجتمعت في المسؤول فإن ذلك يعني خير كثير. قال لم أعزله من عجز ولا خيانة العجز ضد القوة والخيانة ضد الأمانة يعني فهو يعني قوي أمين وقال إنه لم يعزله يعني لعجل ولا خيانة، وأن أصابته الإمارة فهو أهل لها، وإن لم تصيبه فالذي يختار غيره يعني يستعين بهذا الرجل. وهذا من يعني من وفاء عمر ومن نصحه وفطنته وحذقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى المصلحة أنه يعزله حتى لا يترتب على ذلك مضرة من هؤلاء السفهاء الذين تمكن منهم الحق إلى أبعد الحدود. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن سعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آل ما اقتديت به بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. قال حدثنا محمد المثنى عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن أبي عون عن أبي عون عن جابر بن سمرة وهو محمد بن عبيد الله، أبو عون هو محمد بن عبيد الله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثه، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. ثم ذكر هذه الطريق الأخرى وفيها أن سعد بن وقاص قال تعلمني الأعراب بالصلاة، تعلمني الأعراب بالصلاة، تعلمني نعم تعلمني الأعراب بالصلاة، يعني هؤلاء الأوباش الذين قدحوا فيه والذين تكلموا فيه يعني يعلمونه الصلاة وأنه يعني أنه لا يحسن الصلاة، إن هذا نهاية في السوء ونهاية في القبح ونهاية في يعني التصرف السيء مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كريب عن ابن بشر محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا حديث يعني يتعلق بإطالة الصلاة الظهر، وأنه كان يدخل الإنسان في الصلاة ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي ويتوضأ ثم يدرك الركعة، وهذا من في بعض الأحيان أو في أول الأمر، يعني أنه كان يطول، وإلا فإن الغالب يعني على ذلك أنه مثل ما جاء في الحديث الذي فيه 30 يعني 30 آية، أنه 30 يعني 30 آية أو أقل من ذلك، فهذا يفيد أن هذا يعني يحصل منه أحيانا، وأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على نهج واحد، يعني بمعنى أنها مستمرة أو مستقرة على مقدار معين، بل أحيانا يطول وأحيانا يكون يعني يكون دون ذلك، وأحيانا يطول حتى يكون بهذا المقدار، يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يأتي يتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى، هذا شيء كثير ويعني شيء طويل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التطويل وجاء عنه عدم التطويل، وهذا يدل على أن مثل ذلك إذا حصل ولم يكن هناك مضرة تترتب على ذلك يعني على التطويل فإن ذلك سائغ، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يراعي حال المأمومين كما سيأتي في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنه كان يطيل بهم، وأن يعني أحد أصحاب الذين صلوا معه قطع الصلاة وتكلموا فيه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم على معاذ وأنبه على ما حصل منه من التطويل. الحاصل أن هذا يدل على الجواز، وأما يعني الذي كان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو الأصل، قال حدثنا داود بن رشيد عن الوليد يعني بن مسلم. هذا هو دمشقي, هذا هو دمشقي وطبقته متأخرة, يعني من هو تلميذه؟ داود بن رشيد, يعني هذا شيخ شيخ شيخ مسلم, هذا شيخ شيخ مسلم الذي هو الوليد دمشقي, وما ذاك متقدم. نعم. عن سعيد وهو ابن عبد العزيز. نعم, وهذا دمشقي أيضا. عن عطية بن قيس. نعم. عن قزعة. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور علي, فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه, قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال ما لك في ذاك من خير, فأعادها علي فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ثم ذكر هذا الحديث هو مثل الذي قبله, فيه أن من هو اللي سأله؟ قزعة سأله. نعم. أتيت أبا سعيد ومكثور عليه فلما تبرك وهو مكثور عليه, يعني عليه زحام من كثرة الناس المحيطين به والملتفين حوله يسألونه, وهو مكثور عليه يعني اجتمع عنده أناس كثير يسألونه, فلما تفرقوا جاء إليه وسأله وقال إني يعني أسألك عن الصلاة, قال أسألك عن صلاتي, أسألك عن صلاة وسلم. نعم. قال ما لك في ذاك من خير, ما لك في ذاك من خير, يعني أنك لو علمت يعني هذا يعني لا يكون خيرا لك, لأنك قد تعلم الشيء ولا تعمل به فيكون يعني لا تحصل خيرا من هذه المعرفة, وإنما يعني يحصل الإنسان خيرا إذا عرف وعمل بهذا الذي علم. وهذا هو معنى يعني هذه الكلمة التي قالها, يعني معناها أنك تقصر وأنك لا تفعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, فيكون معرفتك أنك تعلم الشيء ولا تعمل به, هذا هو معنى هذه الجملة, وهي التي ذكرها النووي. كيف قال النووي بمعناها؟ أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها, وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصل, فتكون قد علمت السنة وتركتها. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قزعة عن أبي سعيد الخدري. يقول أخ كيف كان الذهاب للبقيع لقضاء الحاجة وهناك قبور؟ لا يعني ما هو معنى في البقيع نفسه, يعني في جهة البقيع. قال رحمه الله تعالى ربيعة ربيعة مو بن أبي عبد الرحمن بن يزيد الإيادي. نعم. ربيعة بن يزيد. نعم. ابن يزيد الزيادي. ابن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي القصير. إيش؟ ربيعة بن يزيد الإيادي. الإيادي. نعم. أبو شعيب الدمشقي القصير ثقة عابد. من هو اللي يروي عنه؟ تلميذه معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي. قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديث عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بصلاة الفجر. نعم أنه كان صلى بالناس وبدأ بسورة المؤمنون وعندما جاء قصة موسى وهارون أو قصة عيسى وهما والقصتان متجاورتان يعني في سورة المؤمنون فحصلت سعلة يعني حصل له يعني سعال يعني فقطع يعني ركع ولم يواصل يعني بسبب هذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنه بدأ بسورة المؤمنون وأنه قرأها وأنه لما جاء قصة موسى وهارون أو قصة عيسى التي بعدها يعني حصل له هذا الذي حصل فحذف يعني ومعناه ترك الاستمرار في الصلاة وركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص يعني عبد الله بن عمرو العاص جاء هنا في هذه الرواية عبد الله بن عمرو وجاء في الرواية التي أشار إليها عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص وهذا هو الصحيح أنه ليس عبد الله بن عمرو العاص لأن هذا هؤلاء تابعيون وهم يروون عن صحابي وعبد الله بن عمرو صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه فإذا قول عبد الله بن عمرو التي ذكرها مسلم في الآخر وأنه لم يقل ابن العاص هي الصحيحة ولهذا ذكر ذلك النووي وكذلك ابن المنزي في ترجمة محمد بن عباد بن جعفر يعني قال روى عن عبد الله بن عمرو المخزومي وقال ورواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم ورواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم إذن هذا ليس هو عبد الله بن عمرو العاص وإنما هو تابعي يعني اسمه عبد الله بن عمرو وهو مخزومي الحجازي وأنه أشار إلى هذا أيضا ولكن المزي في تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن عباد لما ذكر شيوخه ذكر أنه عبد الله بن عمرو المخزومي وقال رواه بعضهم فقال ابن العاص ووهم وعبد الله بن المسيب العابدي هذا كلهم تابعيون عن عبد الله بن السائب قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني أبو كريم واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس يعني السورة التي فيها والليل إذا عسعس يعني ذكر آية من هذه السورة وأنه كان يقرأ فيها يعني هذه السورة التي فيها والليل إذا عسعس وهذا فيه يعني أنه كان يقصرها أحيانا لأن هذه السورة ليست طويلة قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد قطان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وحدثني أبو كريب عن ابن بشر عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن أبي عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عيينة حاقل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. يعني وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر آية من السورة فهو مثل والذي إذا عسعس يعني يقرأ فيها السورة التي فيها هذه الآية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن شريك شريك بن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن بشار هو مقرون هو يعني فيه كلام عفظ ولكنه مقرون بابن عيينة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. وهذا مثل الذي قبله عن عمه عمه هو ذاك اللي هو قطبة قطبة بن مالك قطبة بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وذكر هذا الحديث أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا يعني كانه بعد ذلك كان يخفف. عن حسين بن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها.